الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين إذا كانت الحواجب كثيفة والشعر الذي بينهما متوسط؟ الحمد لله رب العالمين، لا بأس بإزالته إن شاء الله عز وجل، ولا يعتبر أخذه من النمص، لا سيما إذا كان يوجب عيبا، فإنه لا يدخل في مسمى الحاجب، فإنما على الأنف مما من الشعر الذي بين الحاجبين لا يأخذ حكم الحاجبين، وإزالته إذا كان يوجب عيبا لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.